ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم حسين من العراق سألت أربعة أسئلة، بقي لها سؤالان. في سؤالها الثالث، طبعا أجبت عن سؤالين، تقول في سؤالها الثالث: صلاة الشروق، لما أجي أصلي صلاة الشروق، هل لابد أن أقول بالنية بأن هذه صلاة الشروق؟ يا أم حسين بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاة الشروق التي يسميها الناس صلاة الشروق، ما عندنا شيء اسمه صلاة الشروق، هي صلاة الضحى أو صلاة ركعتين بعد الشروق، أما يعني إضافتها إلى الشروق لم يرد فيها دليل، لكن تعارف الناس على ذلك. وهي عندما يجلس الإنسان بعد الصلاة، بعد صلاة الصبح، في نفس مكانه يذكر الله حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة 10 دقائق تقريبا، يقوم فيصلي ركعتين. النية محلها القلب، ما يحتاج يا أختي الفاضلة أن تتلفظي بالنية، لأن ذكرنا كثيرا بأن التلفظ بالنية بدعة، وإنما النية في القلب. تقومين تصلين هاتين ركعتين بنية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنهما سنة، وأنهما كمن أتى بعمرة وحجة تامتين تامتين في قلبك بارك الله، وتستحضرين بأنها سنة من السنن. أم حسين تسأل عن هاروت وماروت، وذكرت يعني تقول بأنهم يعذبون وشيء من هذا القبيل الطويل. يا أم حسين بارك الله فيك، ويا إخواني ويا أخواتي، بالنسبة لقصة هاروت وماروت، هي أولا لم يرد ذكرهم في القرآن إلا مرة واحدة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما ذكر إلا في موضع واحد في القرآن. وعندنا قاعدة دائما أن الشيء الذي يذكر مرة واحدة في القرآن وليس فيه تفصيل، ما في حاجة أننا نبحث عن خلفيات هذا الأمر. فالبحث عن تفاصيل مثلا هذين الشخصين، عن تفاصيل هذين الملكين، عن تفاصيل هذه الحالة المعينة التي ذكرها، هذا حقيقة كله ضرب من الأمور التي ليست من قبيل الشرع. هذا واحد. الأمر الثاني أنهما ملكان إلهيان أنزلهم الله جل وعلا من السماء، لقول تعالى: وما أنزل على الملكين. وهذه القراءة قراءة الملكين، طبعا جاءت قراءة الملكين بالكسر، مثنى مفرد ملك، لكن الرواية القراءة المشهورة هي ملكين، ملكان إلهيان نزلا من السماء، هاروت اسمه أحدهم هاروت والثاني ماروت، إذن هما ملكين. هذا الثاني. الثالث أن الله تعالى أنزلهما في ظرف معين، وهو انتشار السحر وقوة الشياطين في ذلك الوقت، لدرجة أن السحر كان هو المنتشر وهو السائد، فأنزلهم الله جل وعلا لتعليم الناس ما يبطل هذا السحر بالآيات الشرعية وبالأوراد وبالأذكار التي أنزلها الله جل وعلا على هؤلاء الملكين ليعلمان الناس. أما والله ما ورد بأنهما معلقان من شعورهما وأنهما يعذبان، أو أن الله تعالى مسخهما حتى صار نجمة الزهرة، هذا كله كذب، ومن الإسرائيليات ومن الموضوعات، ومن الذي ليس له يعني ليس لها في مجال العلم لا قبيل ولا دبير. ولذلك يا أخت الفاضل احفظي هذه الأشياء الثلاث: أولا ملكان إلهيان، الأمر الثاني أنهما أنزلا لغرض تعليم الناس إبطال السحر، ويعلمون الناس بأن تعلم السحر كفر، يعلمون الناس أن من تعلم السحر فقد كفر. والأمر الثالث أن القرآن لما أوجز وطوى قصة هذين الملكين، يجب علينا أن نقف هذا الموقف، ولا ينبغي لنا أن نتوسع مثل ما يتوسع الناس ويقعون أحيانا في الكذب على الله والكذب على رسول الله وأيضا جلب القصص الإسرائيلية والقصص المكذوبة ونسج قصص خيالية وهمية حتى تصبح يعني حقائق عند الناس، نسأل الله العافية. أم ناصر من الكويت تقول بأنها حرصت على الخشوع في الصلاة وجربت كل شيء، تقول ما أخشع في الصلاة. يا أم ناصر الله يوفقك إن شاء الله ويتقبل منا ومنك. يعني ليس شرطا أن الإنسان يعني الذي يسعى لطلب الخشوع أن يحصل الخشوع. صلاتك مقبولة بإذن الله، صلاتك مقبولة بإذن الله، لكن الإنسان يسعى ويبذل، لأن عندنا الخشوع ليس ركن من أركان الصلاة وليس فرض من فروض الصلاة. بعض العلماء يقول واجب، وبعض العلماء يقول سنة، وبعض العلماء يقول بأن الصلاة ينبغي هيئة الصلاة كاملة أن تكون مبنية على الخشوع، لكن ما علمت أحد من أهل العلم يبطل صلاة الذي لا يخشع أبدا، وإنما يبطلون صلاة الذي لا يطمئن في صلاة، يعني ما يقيم الركوع عدل ولا السجود عدل، ما يسجد عدل ولا يركع عدل ولا يقف عدل، هذا اللي يبطلونها، يعني بمعنى أنه يكون على هيئة غير هيئة الركوع. يعني واحد لما يجي يركع هو قادر ومستطيع يقول هالشكل مثلا، هذه ما بصلاة. هذا الركوع لابد أن ينحني بمثل هذه الطريقة، لابد أن ينحني. كذلك السجود لابد أن يسجد على 7 أعضاء، إذا أخل بواحدة منها ما سجد. أما الخشوع في القلب، الإنسان يسعى ويبذل ويسأل الله عز وجل الإعانة، وإذا ما حصله يعني أهم شيء أنه يقيم الصلاة. طيب مناصر إن شاء الله برجع لك لسؤالك الثاني بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أم أحمد من عمان. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخ، بس بغيت أسألك عن النية. يعني أنا يوم أريد أبدأ مثلا في شيء أنوي، يعني بداخلي أني مثلا أنوي هالشيء لوجه الله، بس أنا أريد أعرف كيف طريقة النية، لأن أنا بداخلي أقول يعني بس ما أنطق بالشيء، بس أقول اللهم أني نويت هالشيء لوجه الله، بس أنا أريد أعرف كيف طريقة النية الصحيحة. أبشر يا أم أحمد. سؤال ثاني. لو سمحت بس بغيت رقم هاتفك الخاص. ارجع الكنترول إن شاء الله يعطونك. نعم تفضل. أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في الحلقة الماضية اتصلت أخت مغربية ولم تفهم سؤالها، قلت لها أرسل لي سؤال عبر الإيميل وسأجيبك، وقد شق علي ذلك وأحزني أنك لم تستطع فهمها. يعني صحيح، ولا أرسلت لأني اليوم قبل البرنامج حرصت حقيقة وفتحت البريد الإلكتروني ما وجدت لها سؤال. تفضل يا أختي. أنا أدري بحكم تقارب اللهجات فهمت سؤالها، أريد أن أوضحها لك ذلك إن سمحت لي. شكرا يا عمر، تفضلي. قالت بأنهم في البيت 3 بنات وولدين. أها. توفى أحد أخويها. أخو الأم ها؟ لا، أحد أخوي البنت. الآن 3 بنات في البيت. الآن هذه المرأة عندها 3 بنات، 3 بنات وولدين. نعم. من الذي مات؟ الأخت التي اتصلت. نعم. عندها الأخت التي اتصلت. طيب، توفى أحد أخويها. 3 بنات. هم 3 بنات، توفى أحد أخويها، فربت أمها أحد من المستشفيتين. ربت أمها أحد إيش؟ أتت بولد من المستشفى وربت مكان أخيها المتوفى. يعني جابت ولد من المستشفى. نعم. أيوة. بعد ذلك توفت أمها. أها. فقيل لهم أن الأخ الذي ربوه يرث معهم. آه. قالت لها هذا صحيح أم لا؟ طيب أنت تعرفينها يا عمر ولا لا؟ لا، فهمت السؤال فقط بحكم تقارب. طيب أرجو إن شاء الله أنها تكون تشاهدنا الآن، ولعل إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله. شكرا يا عمر، بارك الله فيك. تفضل ام صلاح امريكا. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. انا انذرت قبل تقريبا عندي ضعف في الصوت يا جماعه، ما ادري والله. تفضل ام صلاح ارفع الصوت لو سمحتي. يا انا انذرت قبل فتره اني اول ما احصل على شغل اجيب الراتب حقي يساعد المساكين المحتاجين، وبالفعل حصلت على عمل الحمد لله واستلمت اول راتب، بس بعدين ذكرت اني مكلفه واحده في اليمن ضعف الراتب حقي، فتفضل كلمتها خلاص يعني يجيب الراتب للناس المساكين والمحتاجين، هو كان ضعفه تقريبا. هي قالت لي يعني كانت صريحه معي، قالت ما بتسلموا لي الجيم فلان فلان قاطع في خير ان شاء الله. سو ايش الحب حابه تكون صعبه، فانا فكرت الفلوس معها بتكون اسهل. يعني انت اقرضتيها، اردت الان ان تتصدقي بالقرض اللي اعطيتيها مقابل يعني الراتب اللي استلمتيه. يا لاني انا انذرت اول راتب توزعه للمساكين. طيب واضح يا مصطفى. بعدين اني مسلفتها يعني مبلغ ضعف المبلغ ضعف الراتب حقي. واضح. خلاص يعني انت جيبيها للناس المحتاجين. قالت لي باخذها بستلمها بعد شهر الجمعيه. قلت لها اوكي خير. واضح يا مصطفى ابشري. اوكي ان شاء الله يلا. مرحبا مرحبا. تفضل يا مصلح. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي أربع أسئلة. تفضل. أول سؤال عن الزكاة من فضلك. عندي أخ في عمر الزواج يخطب فتاة منذ أكثر من سنة وقد أنهى دراسته ولم يجد عمل ويريد الدخول بزوجته وهو غير قادر على تكاليف الزواج، ويريد أبي إعطائه زكاة محل تجاري يملكه مع شريك، فهل يجوز له ذلك؟ يعني الوالد يعطيه من الزكاة؟ نعم. طيب. أبي أيضا ليسوا الحال عنده ديون لا يستطيع تزويجه من ماله الخاص. يستطيع تزويجه؟ لا يستطيع. طيب. نعم. السؤال الثاني، ما حكم النقاب في القول الراجح عند أهل العلم؟ وش تقصدي بالنقاب؟ نقاب المرأة. إيه النقاب عندكم تقصدون تغطية الوجه؟ لا يبقى العينين. ها يعني إظهار العينين. نعم. أما السؤال الثالث، عندي زوج صديقتي يعمل في أحد الفنادق في منتجع سياحي، وهذا الفندق مليء بالمفاسد وكشف العورات والخمر الزنا عافانا الله، هو عندها 5 أطفال وله دخل آخر لكن ذاك الدخل ضعيف، هل يجوز له العمل في هذا الفندق؟ طيب يا أم مصر. والسؤال الرابع من فضلك شيخ، شرح آية قرآنية، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. نعم. سؤال آخر من فضلك شيخ، انتهاء وقت صلاة المغرب. طيب يا مصرح. جزاك الله عنا كل خير. مرحبا. فضل محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بلز أنا عندي كذا سؤال. السؤال الأول، السنن ال 12 اللي الإنسان يصليها، يعني مثلا من نجي عند صلاة الفجر نصلي ركعتين سنة، هل إنه بعد ما يقول الله أكبر نصلي بالسنة بعدين بالفريضة، ولا قبلها بربع ساعة نصليها؟ يعني قصدك تصير ولا بعض مباشرة؟ لا يعني شنو صلاة الفجر مو اكو سنة واحد يصليها قبل الفريضة؟ بلى. انا هذه السنة اني اصليها قبل الفريضة بربع ساعة ولا بعد الوزان اصليها؟ قبل الاذان او بعد الاذان قصدك؟ ايه تمام. طيب. السؤال الثاني، من واحد يكون ساجد ويريد يوقف لحاله، هل انه يرفع ايده ولا ما يرفع ايده؟ يعني انه هو ساجد وقال الله اكبر قياما، اليدين ترفع ولا ما ينرفع؟ طيب يا محمد. جزاك الله. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع للاخت ام ناصر من الكويت. ام ناصر الله يعافيها ويكتب لها الاجر، تقول عندها دمامل في راسها وكذا ويخرج منها الدم، وايضا يحصل على الملابس، تقول احيانا دائما اغسل هذا الشيء، بالنسبه لي هل لي ان اغتسل؟ يا ام ناصر، هو الاصل الانسان اذا كان قادر على الاغتسال ولا يترتب على الغسل شيء من الامراض او كذا يجب عليه ان يغتسل. اما تقول والله انا عندي جروح في راسي وفي بدني ودمامل ويخرج دم ويخرج كذا والمويه تزيد الجرح وتزيد الالم وتضاعف المرض، فما عليك شيء اخت الفاضله. يعني اذا ما اذا اذا يعني شعرتي بان هذا يتعبك جدا، شوفي انت اذا كان مثلا المساله في الراس فقط اغسلي بقيه بدنك، اغسلي بقيه بدنك وامسحي على راسك مثلا. اما اذا كان البدن كله متاثر لا عليك بالتيمم فقط. يا ام ناصر بارك الله فيك. منى من السويد ايضا عادت وتتصل. منى طبعا عندها بنت توفيت عمرها 5 سنوات وسالتني قبل ذلك يعني عن يعني فقدها، انها غرقت في الحوض وكذا، وانا اخبرتها بان هذا قدر الله جل وعلا وان يجب عليها ان تحتسب. الان منى تزيد شيء من الاسئله، تقول كانت البنت تسمع اغاني، هل عليها ذنب؟ تقول كنت أصرخ عليها إذا سوت غلط، الآن ندمانة ومتأسفة، تقول أنا ما علمتها الصلاة، يعني تسأل هذه الأسئلة. يا أختي منى بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يعوضك خيرا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ابنتك هذه سبب من أسباب دخولك الجنة. أختي الفاضلة، كثرة التفكير بمثل هذه الطريقة هذا سيفتح عليك أبواب من أبواب الشيطان، ربما يخرجك إلى أشياء غير جيد. ولذلك أنا نصيحتي لك أن تستقبلي أيامك وأن تتركي ما يعني حصل لابنتك من الماضي، لأن هذا أمر خلاص انتهى، قدر الله جل وعلا نافذ، والبنت غرقت ولن تعود، ستلتقين بها في الجنة بإذن الله جل وعلا. أما قضية البكاء واستحلاب الأحزان واستدعاء الآلام وكثرة التفكير بهذه القضايا، هذا ما يصلح يا أختي الفاضل. أولا ابنتك هذه لا حساب عليها ولا عذاب، لماذا؟ لأن ما كلفت، ما يجري القلم إلا بعد التكليف، يعني بعد البلوغ، ما يجري القلم إلا بعد البلوغ، ابنتك صغيرة 5 سنوات ما بلغت بعد. ولذلك يا أختي الفاضل ابنتك هذه، هذا قول أهل العلم بأنه لا حساب عليها ولا عذاب، لا حساب عليها ولا عذاب. كانت تسمع أغاني الله عفى عنها، كانت ما تصلي الله عفى عنها، لأن أصلا مطالبة، هي مطالبة أنك تدربينها فقط حتى لما يجي وقت البلوغ تبدأ تمارس هذه العبادات بنية. أما الآن ما عليه في السن هذا حتى تبلغ، الآن ذهبت وقلت لك أنا ما تدرين الخير وين يا أختي الفاضل، لعل الله عز وجل اختار خير لها، ولعل الله عز وجل اختار خير لكم أنتم. في حوادث كثيرة، كثير من الآباء يتمنى أن أولاده قبضهم الله عز وجل بسبب الفتن اللي تعرض لها الناس، بسبب الاغتصاب اللي تعرض لها البنات في كثير من بلدان العالم، نسأل الله العافية والسلام، بسبب. ولذلك يا أختي الفاضلة اتركي هذا مرة واحدة، ولا حتى الآن العلماء يقولون بالنسبة لمن هذا في هذه السن ما يقال اللهم ارحمها، ليش؟ لأنه ما عليها عذاب ولا عليها حساب، كيف تقول اللهم ارحمها؟ وإنما تقول اللهم اجعلها شفيعة لي، اللهم اجعلها تتقدمني إلى الجنة، اللهم كذا، هذا الدعاء الذي ينبغي لك. حتى جارتك هذه اللي تحلمت في غرفة كبيرة وكذا، إن شاء الله هي في كفالة إبراهيم عليه السلام، بإذن كفالة إبراهيم عليه السلام. استقبلي أيامك يا أخت الفاضل، اسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، واتركي هذا الكلام. وهذه النصيحة ليس لك فقط، لكل مبتلى، لكل مصاب بفقد عزيز، بفقد قريب، ما ينبغي له أن يبقى في دائرة الحزن. أنا لا أقول والله المسألة سهلة، لا ليست سهلة، لكن المؤمن يجب أن يقف موقف الصابر لربه جل وعلا، المحتسب للأجر، حتى لا يجمع على نفسه مصيبتين، هذه المصيبة وفوات الأجر يروح عليه الأجر، لا، يصبر على المصيبة ويرجو من الله جل وعلا الأجر والثواب، يرجو أن الله يبني له بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، يسأل الله عز وجل أن يعوضه خيرا، يعوضه خيرا، هذا الذي ينبغي أن يعيشه المسلم. أم أحمد من عمان تقول، هي تسأل عن النية، تقول لما أجي أعمل العمل الصالح في قلبي أقول اللهم هذا لوجه الله، هل هذا صحيح؟ يا أختي الفاضل، الله جل وعلا سهل أمر النية تسهيلا عجيبا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. واحد يحكي لنا هذه النية التي عقدها الناس للأسف، أي أن تستحضر العمل الصالح في قلبك مثلا ب50 ريال عماني مثلا، زين، خلاص أنت الآن في قلبك هذه المبلغ أنت ناوي تصدقين فيه لوجه الله، يكفي، ما في داعي أنك تقفين لك والله 5 دقائق 4 دقائق تحاولين تفكرين في النية لوجه الله، ما في داعي، طلعي المبلغ بسم الله، هذا يعني لوجه الله في قلبك أنت، هذه صدقة وهذا قرض وهذه هبة، بهالطريقة هذه، يعني هذه أمر النية. النية ما يحتاج، لأن الله جل وعلا هو المطلع على القلوب، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا ما جعل النية من أعمال اللسان، جعلها من أعمال القلب، لأنه هو المطلع عليها. كثير من الناس قد يقول والله هذا عمل صالح لكن نية خبيثة مثلا، ولذلك قال إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة وفسادا، قبولا أو ردا. فهذه النية أختي أم أحمد بارك الله فيك. أم عمر من الجزائر يعني حقيقة مشكورة ومأجورة إن شاء الله، هي تتابع البرنامج، تقول في أخت فعلا اتصلت بنا من أيام من المغرب عندها سؤال ما فهمناها، وأنا قلت لها حاولي تراسليني على البريد الإلكتروني قبل البرنامج، حرصت أني أشوف البريد، ما أرسلت المسكينة. فأم عمر يعني تبرعت في ترجمة السؤال إن صح التعبير أو توضيح السؤال بشكل واضح، تقول بأن هم 3 بنات وولدين، توفي هذا أحد أخوات هذه المرأة، فجابوا ولد من المستشفى ربوا عندهم، ربوا الولد عنده، يعني ليس ابن لهم وإنما مكان هذا الولد. تقول بأن الأم توفيت الآن، الآن التركة، هل هذا الولد يرث أم لا؟ يا أختي أم عمر ما يرث أبدا، ويا أختي اللي من المغرب، هذا الولد لدا، وهذا ليس ولدا لكم، هذا تبنيتموه أنتم، أجبتم يعني أتيت للتبني، فأنتم الآن لما أتيتم ربيتموه لا لأنه مطلقا من قبل الوالدة ولا من قبل الوالد ولا من قبل إخوانه الذين فيما لو إذا عفوا من قبل الإخوة فيما لو إذا قدر أن أحدهم مات، لأنه أصلا ليس أخا لهم. أم صلاح من أمريكا تقول بأنها نذرت إن اشتغلت أول راتب يعني تصرفه للفقراء والمساكين تتصدق به. تقول تذكرت بأن في اليمن أقرضت امرأة ما يعادل راتبين، يعني قيمة راتبين، تقول بدل ما أرسل كذا والمسألة فيها صعبة، قلت لها أنت هذا الراتب تصدقي به على فلان وفلان وفلان. قالت لي بأن هي داخلة في جمعية إن شاء الله بعد كم شهر وكذا. تقول هل يجوز؟ يجوز نعم يا أخت الفاضلة، هذا نفس هذا، فما دمت أنك أحلت عليها ما في بأس، هذا أول راتب الذي عندك يعتبر هو الذي عندها هناك، يعني كأنك استلمت الذي عندها وأرسلت الذي عندك هو أول راتب، بارك الله فيك، فما في شيء، الحمد لله، هذا من الأشياء التي لا بأس بها يا أم صلاح. طيب بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أم مصلح من الجزائر سألت مجموعة أسئلة، تقول عندها أخ خطب امرأة ويريد أن يتزوج الآن لكنه غير قادر على الزواج، تقول الوالد عنده شيء من الزكاة، هل يعطيه؟ هو غير قادر على دفع شيء من المساعدة له لأجل أن يتزوج، تسأل عن إعطاء الزكاة. يا أختي أم مصلح بارك الله فيك، بالنسبة للوالد لا يجوز له أن يعطي ابنه من الزكاة، ويجب على الوالد أن يساعد ابنه في قضية الزواج، يعني يجب على الوالد أن يسهم في مصاريف الزواج بالقدر الذي يستطيع، أما إذا كان معدم أو غير قادر لا يجب عليه. العلماء استثنوا حالة واحدة يجوز للوالد أن يعطي ابنه من الزكاة، وهي حالة الغرم، بمعنى إذا كان غارما، يعني كان مديون مقترض ما عنده قدرة على السداد، قالوا يجوز له أن يعطيه لأجل السداد. فلو ذهب مثلا، يعني لو قلت لأخوك مثلا يعني يشتري حاجات الزواج أو يقترض مثلا، ممكن أن يأخذ من الوالد الزكاة ويعطيها لمن اقترض منهم، بهذه الصورة تكون صحيحة يا أم مصلح. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل أم زينب. السلام عليكم شيخنا. تكرموا علي غرقوا هذا، تفضل يا أم زينب. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندي ثلاث أسئلة. تفضل يا أختي. أول سؤال، ما حكم اللي يذنب ذنب ويتوب ويستغفر ويرجع يكرر نفس الذنب، وكيف تكون التوبة النصوحة؟ طيب هذا أول سؤال. السؤال الثاني، عندي مبلغ من المال وأنا والحمد لله أزكي كل مدخول عليه يعني الحول يعني كل سنة، بس هذا المبلغ يعني بأشهر متفرقة، يعني عندي مثلا مبلغ بمحرم، بجماد الآخر، بشعبان، برمضان، فهل يصير يعني أزكي كل جمعة أزكي بشهر واحد وحتى ومتأخر موعد الزكاة؟ طيب يا أم زينب. زين سؤالي الثالث شيخنا، أنا أرملة وعندي ثلاث أولاد يعني أيتام، وأنا والحمد لله مربيتهم تربية صالحة، هل بتربية الأولاد يعتبر أنا كافلة أيتام حتى يعني، أو يعتبر هذا واجبي أنا كأم يعني الكفالة بس للغريب يعني اللي يكفلهم؟ أبشري يا زينب أبشري. الله يجازيك ألف خير شيخنا. مرحبا أختي زينب، مرحبا. فضل مصطفى القابون. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا الحال بخير. مرحبا أهلا وسهلا. شكرا على البرنامج. شكرا شيخ، بدي اطرح سؤال. عندي مشكله في الكلى، وفي يعني تحجر في الكلى، نبول احجار، يعني لازم نشرب الماء دائما. نعم. وبدي اعرف يعني يجب عليه الصوم ام لا. طيب يا مصطفى، ابشر يا مصطفى، تسمع الجواب ان شاء الله. تفضل اختي ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو اتفضل ام محمد. ايوه شيخ، عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا اختي. السؤال الاول يا شيخ، انا اصلي الضحى الساعه 12 وبعدها اصلي الظهر، يعني بوضو واحد يجوز يا شيخ؟ الاذان عندكم الظهر كم يا ام محمد؟ نعم، كم يأذن الظهر عندكم؟ الظهر عندنا يؤذن 12 وثلث، وانا اصلي 12 الضحى. طيب انا سمعتك في فتاوى من فتاويك تقول الضحى اخرها شوي. طيب صحيح، ابشر ان شاء الله. ايوه. والسؤال الثاني يا شيخ، انا اصلي 11 ركعه، قلت لك قبل كذا، ودحين بيجي رمضان كذا يعني اصلي التراويح اصليها مثنى مثنى، والوتر اخليها اخر الليل مع صلاة الليل، ولا كيف؟ أنت تصلين بالبيت ولا بالمسجد؟ لا أصلي بالبيت والله. بالبيت. طيب يا أم محمد. بيتي. أبشر يا أم محمد، تسمعين الجواب. الله يستر عليك إن شاء الله. مرحبا أخت. تفضل أبو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ مرحبا أخوي. شيخي، عند الدخول للمسجد قبل الإقامة بدقيقتين أو ثلاثة. إيه. صلاة الفرض. نصلي صلاة تحت المسجد لو السنة القبلية. طيب يعني من فتنة. طيب باقي دقيقتين للإقامة، لكن تدرك تكبيرة الإحرام يعني قبل الإقامة ممكن تصلي ركعتين؟ ها ايه تقريبا، يعني اصليها تعتبر تحية مسجد لو سنة قبلية. طيب يا ابو بكر ابشر ان شاء الله. سؤال ثاني. إيه. عندي سؤال ثاني، عندما يقرأ الإمام الصلاة الجهرية يخلص الحمد. إيه. إيه، إحنا نقرأ الحمد وراء من يقرأ الآية اللي خلف الحمد، هو لو نظل ساكتين. طيب يا أبو بكر. وعندي سؤال أخير، رحمة على والديك. والديك، تفضل. إيه، بالنسبة لداعش اللي عندنا بالموصل. سووا مجازر، هدموا جوامع، سلبوا وقتلة وسبوا اليزيديات. بس سؤال، هم على حق ولا على باطل؟ وجزاك الله خير. طيب يا ابو بكر. نعم. تفضل اختي ام محمد الشارقه. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، انا ارمله وقلت اتوفق، واولادي عايزين ياخذوا يعني ام محمد تكرمي علي، ارفع الصوت شويه. انا ارمله وقلت اتوفق. إيه؟ وولادي عايزين ياخذوا لكل واحد مستحق يعني نصيبه يعني. إيه؟ يعني ابني عنده 19 سنه وبنتي 21 سنه، فهل هم لهم حق ان انا اديهم حقهم دلوقتي ولا لسه؟ كم اعمارهم؟ 18 و21. 18 و21. طب بالنسبه بقى يعني انا احطهم بقى وديعه، هل الوديعه دي حلال ام حرام؟ بالنسبه للبنوك دي عامله لي بصراحه قلقانه قوي. ايه، انا مش عارفه يعني، انا عايز اعرف راي حضرتك ايه في موضوع البنوك عندكم يا ام محمد. هل مثلا المحكمه يعني وكلت احد يشرف على التركه؟ لا لا لا، ما وكلت احد. ودي كده هوت يعني، واعمامهم وكده. اعمامهم؟ ها. والمبلغ كبير المتبقي ولا؟ لا مش متبقي، مش كبير قوي يعني. يلا ابشري يا ام محمد، تسمعين ان شاء الله الجواب. عايز اعرف حضرتك بس الموضوع، انا لي حساب اصلا في البنك، عامله حساب توفير. فحضرتك سمعت كذا راي، في يقول حلال في يقول حرام، وانا مش عارفه ايه يعني ايه هو الصح. طب انا بالنسبه لي انا دلوقتي انا ما عنديش شغل، ولا وبالنسبه لو سمعت حضرتك كتير قوي في الاقاويل قلت لي يعني لا، الحرام اصلا البنوك، والمفروض الحاجات اللي بتطلع دي تبقى حاجات ربويه وما نتخلص منها خالص. وبالنسبه كمان يعني، طب انا لو انا مشيت المبلغ اللي معايا بعد كذا سنه هيخلص خلاص. طيب ابشر يا ام محمد، ابشر. انا ساجيبك واعطيك توجيه ان شاء الله ونصيحه. طيب تفضل ام خالد الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك ممكن اغلاق تفضل ام خالد. نعم. انا اعاني من سوء سلوكي مع زوجي، يعني اعاني من سرعة الانفعال وكذلك سرعة الغضب. راحت ام خالد، الله المستعان، الله يعين. تفضل يا ام خالد. ان شاء الله حاولي مره ثانيه بالاتصال، حاولي اتصال مره ثانيه. طيب ارجع للاسئله. عندي الاخت مصلح من الجزائر في سؤالها الثاني، تقول ما حكم النقاب في القول الراجح؟ طبعا انا سالتها لان حقيقه يعني لفظه النقاب تختلف من بلد الى اخر. من الناس من يقول النقاب هو تغطيه الوجه، من الناس من يقول النقاب هو كشف الوجه، ومن النقاب من بعض البلاد مثل مصر تقول النقاب هو اظهار العين. يا اخت الفاضله، يعني هو المساله تبقى خلافيه بين العلماء. انت سالتي عن القول الراجح، القول الراجح انه يجوز للمراه ان تظهر عينيها بشكل دقيق، يعني او احدى عينيها، كما ورد عن بعض الصحابيات انهن كن يظهرن بعض العينين. اما اظهار العينين كاملتين بحيث انه جزء من الوجه، هذا ما يسمى نقاب شرعي، هذه من قبيل العادات التي يمارسها الناس. أما النقاب الشرعي فهي أن تضيق المرأة يعني العين. هذا إذا سألت عن القول الراجح يا أم مصلح. أم مصلح تسأل عن، تقول بأن زوج صديقتها يعمل في فندق، وهذا الفندق وللأسف يعني فيه أشياء محرمة، ذكرت الزنا والخمر وإلى آخره. تقول المرأة هذه عندها 5 أطفال، تسأل عن يعني حكم عمل زوجها في مثل هذا الفندق. يا أختي الفاضلة، هذا عمل محرم ولا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يعمل في مكان يعني يمارس فيه الحرام أو يباع فيه الحرام. فلا يجوز إنسان أن يعمل في بار للخمر، ولا في محل بيع الدخان أو بيع الشيشة، أو في مثلا فندق يبيع الخمر أو يمارس فيه الزنا، ويكون العياذ بالله هو الذي يشرف على مثل هذه القضايا. هذا والعياذ بالله كسب محرم وخبيث، ولا يجوز الإنسان أن يبقى في مثل هذا المكان. والواجب عليه أن يبحث عن عمل شريف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا كانت الشريعة تدعو إلى اتقاء الشبهات، فكيف بالحرام الصريح؟ الشخص الآن يقوم على توزيع الخمر في فندق، أو والله يقوم على تنظيم فاحشة الزنا والعياذ بالله، كيف نقول بأن هذا يعني هل يشك أحد؟ هذا ما يحتاج إلى سؤال. يا أختي أم مصلح، يجب على زوجه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يبتعد عن هذه الأماكن، وأن يحرص على الكسب الحلال حتى لو كان قليل، حتى لو كان يعني شيء يسد كفاف النفس، يسد الحاجة فقط. فإنه أولى وأشرف من أنه يشتغل في مثل هذه الأماكن الخبيثة التي كسبها محرم، وأيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، أيما لحم نبت على سحت يعني على حرام فالنار أولى به، نعوذ بالله من ذلك. أم مصلح أيضا تسأل عن قول الله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يا أخت الفاضل، هذه الآية نزلت في تحريم التبني. يقول جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لأن كان التبني موجودا في أول الإسلام، هو موجود في الجاهلية وبقي في أول الإسلام، حتى أن زيد بن حارثة تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمى زيد بن محمد. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ثم قال جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا هو العدل، أن تنسبه إلى أبيه. فإن لم تعلموا آباءهم، يعني أن تبنيته وهو غير معروف الأب مثلا، فإخوانكم في الدين ومواليكم، يبقى أخ لك في الدين ويبقى بينك وبينه هذه الموالاة. طبعا مواليكم لها تفسير عند أهل العلم في قضية الرق أو قضية التولي والنصرة. فهنا ينسب، يقال مثلا فلان ابن خير الدين أو ابن عبد الكريم أو ابن عبد الرزاق، يختار له اسم معين حسب طبعا تنظيم الدول، لأن من الدول من ترمز إلى أسماء معينة يعرف بها هذا الشخص الذي هو مجهول النسب. أم مصلح تسأل عن وقت انتهاء صلاة المغرب. يا أختي الفاضلة، صلاة المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، لأن هناك شفقان، شفق أبيض وشفق أحمر بعد غروب الشمس. في أصح قول أهل العلم هو قول الجمهور على أن وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر. الأحمر طبعا الآن في المدن صعب رؤية هذا الأمر، ولذلك يعني أذان العشاء علامة على انتهاء وقت صلاة المغرب. بارك الله فيك. محمد من العراق يقول هو يصلي 12 ركعة راتبة، يقول بالنسبة لهذه الركعات، هو يسأل يقول بالنسبة لركعتي الفجر هل تكون قبل الأذان أو بعد الأذان بربع ساعة؟ يا أخي الفاضل محمد ويا جميع من يشاهدني، بالنسبة للسنن الرواتب القبلية كلها تؤدى بعد الأذان، اللي قبل الأذان ليس من السنن الرواتب وإنما هي من السنن المطلقة. السنن الرواتب القبلية كلها تكون تكون بعد الأذان. سنة الفجر، سنة الظهر، الفجر ركعتان، بعد ما يأذن تصلي ركعتين، سواء قبل ربع ساعة قبل الصلاة، يعني قبل صلاة قبل ما تقيم الصلاة ربع ساعة 10 دقائق أو متواصل معها يعني قريب منها، كذلك الظهر بعد الأذان. بارك الله فيك يا أخوي محمد، تنبه لهذه المسألة، هي قبل بعد الأذان قبل الصلاة، هذا بالنسبة لسنة الفجر. محمد يقول بالنسبة للإنسان إذا كان ساجد ثم أراد أن يقوم هل يرفع يديه؟ لا، ما يرفع يديه، يرفع يديه لما يقوم من التشهد الأول. بارك الله فيك، لما يكون في التشهد الأول ثم أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة يقول الله أكبر ويرفع يديه بمثل هذه الطريق. أما القيام من السجود لا، ما يرفع يديه، لأنه ما ثبت في هذا حديث صحيح. بارك الله فيك. أم زينب من العراق تقول ما حكم من يذنب ثم يستغفر ثم يعود فيذنب يقع في نفس الذنب؟ يا أختي الفاضلة، ربنا جل وعلا رحيم بعباده وهو التواب، ودعانا إلى التوبة، والإنسان مهما عمل من الذنوب إذا تاب تاب الله جل وعلا عليه. يقول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول جل وعلا قل عبادي الذين يقول ويقول جل وعلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك يا أختي الفاضلة، الإنسان إذا أذنب ثم تاب واستغفر من هذا الذنب ثم عاد فوقع فيه فإن الله يغفر له، يعني بالنسبة للذنب الأول خلاص انتهى. جاء في الحديث الصحيح أن عبدا أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال أهل العلم الله أكبر، هذا فضل الله العظيم. قال أهل العلم يعني ما دمت على هذه الحال تتوب وتستغفر وترجع إلى الله فالله يغفر لك. لكن هذا يا أختي أم زينب ما يعني أن الإنسان يذهب ويتعمد، لأنه ما يدري متى تقبض روحه، هل تقبض على طاعة أم تقبض على معصية. الواجب على الإنسان إذا أذنب واستغفر من أن يترك الذنب وأن يترك وسائل الذنب وأن يترك طرق الذنب وأن يبتعد كل البعد عن هذا الذنب، وأن هذا الواجب على العبد. لأن بعض الناس إذا قد يفهم غلط، بعض الناس هو الآن تاب توبة نصوح، لكن بعض الناس قد يتحايل، وهذا يعني لا يمكن أبدا للإنسان أن يخدع ربه جل وعلا. ممكن تخدع البشر لكن ما يمكن تخدع رب الناس، الله عز وجل مطلع على قلبك. ولذلك قال بعض السلف إن بعض استغفارنا يحتاج إلى استغفار. كيف؟ بعض الناس الآن يذنب ويستغفر عبثا وهزوا ولعبا، استغفر هو مقيم على الذنب، هذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى توبة منه. فالمقصود يا أختي الفاضلة فضل الله عظيم، والإنسان إذا غلبته نفسه وشهوته ووقع في الذنب مرة ثانية عليه مباشرة أن يتوب إلى الله جل وعلا، وعليه أن يعمل الأسباب التي تبعده عن هذا الذنب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالك رينة لا تجري على اليبس. الإنسان الذي يريد النجاة لا بد أن يبذل الأسباب التي تبعده عن الذنب. طيب أم زينب أيضا تقول عندها مبلغ من المال تزكيه كل سنة، وهي تقول موزع على أشهر محرم وربيع أول وشعبان وإلى آخر، تقول هل لي أن أجمعها في شهر واحد وزكية؟ نعم يا أخت الفاضل، هذا أفضل. أنا دائما أقول أنصح إخواني خاصة الذين عندهم زكاة أن يجعل لهم حول واحد فقط. فأنت يا أخت الفاضل اجعلي في محرم أول السنة، اجعلي في محرم أول السنة وأخرجي بارك الله فيك، ويكون حول واحد. اللي ما حال عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة، واللي حال عليه الحول يكون الحمد لله قد أديتي زكاة. أم زينب تقول بأنها أرملة وعندها ثلاث أولاد ومربيتهم تربية طيبة وصالحة، تقول هل لي أجر كفالة اليتيم؟ يا أختي أم زينب لك أعظم من كفالة اليتيم الذي رزقه الله جل وعلا أولاد وقام على تربيتهم وأحسن تربيتهم ووجههم الوجه الصالح وتعب في ذلك، له أجر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له أختين فرباهما وكذا أدخلاه الجنة، وفي لفظ من كان له أخت واحدة. هذه أختي يا أختي أم زينب، فكيف بالابن؟ كيف الإنسان الذي يسعى على أولاده ويربيهم التربية الصالحة ويجتهد في ذلك اجتهادا طيبا؟ أبشري فأنت أفضل ممن يكفل يتيما بعيدا عنه، فلك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. مصطفى من القابون يقول بأن عنده مشكلة في الكلى، يعاني من الحصى في الكلى عافاه الله جل وعلا، ويشرب الماء كثيرا، يقول بالنسبة للصيام كيف أصوم؟ يا مصطفى بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة عنده يا رب. بالنسبة لك يا أخي الفاضل استشر الطبيب، فإذا قال الطبيب لك مسلم يكون طبيب مسلم عدل أمين، إذا قال لك أنت ممنوع من الصيام لأنك على خطر وعندك نسبة يعني الأملاح في الكلى مرتفعة وعندك يعني تكون يجب عليك أن تمتنع عن الصيام، فأنت معذور وتنتقل إلى الإطعام. أما إذا قال لا ممكن في رمضان على أن تشرب في الليل الماء الكثير وكذا، جرب هذا وصم بارك الله فيك، إذا وجدت تعبا فأفطر بارك الله فيك. وربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لهذا الدين العظيم أن يوقع الناس في الحرج والمرض والتعب والأشياء التي تضاعف المرض أبدا، بل الشريعة تن هؤلاء الواقعين في الحرج والضيق إلى السعة إلى الفضاء الرحب من السماح التي جاء بها ديننا العظيم. أم محمد من السعودية تقول بأنها تصلي الضحى الساعة 12 وبعدين تصلي الظهر، لأن الظهر عندهم 12 وثلث. أحسنت يا أم محمد، زادك الله حرصا وكثر الله من أمثالك. طيب، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حينما ترمن صلاة الأوابين صلاة الضحى، صلاة الضحى وليس ما بعد المغرب، لا غلط، صلاة الضحى حينما يشتد الحر، الفصيل هو ابن الناقة الذي يبحث عن الظل لما يشتد الحر، هذا الوقت هو أفضل الأوقات يا أم محمد، صليها في هالوقت والحمد لله تكونين مستعدة وعلى وضوء وتصلين. محمد تقول يعني تصلي 11 ركعة دائما، تقول رمضان مقبل إن شاء الله وشلون أصلي؟ هي تصلي التراويح في البيت، نفس الصلوات يا أم محمد الله يرضى عليك، نفس اللي تصلينه صلي في رمضان، 11 ركعة في رمضان. أنت مخيرة، بغيت أخرينها آخر الليل طيب، صلينا أول الليل طيب، وأنصحك تطولين شوي في الصلاة، يعني في رمضان طولي شوي الصلاة، يعني أطيلي القراءة مثلا، طيل الركوع والسجود، يعني أزود من غير رمضان بارك الله فيك. خلاص أبو بكر من العراق ومحمد من الشارقة، أعتذر منكم اعتذار شديد، غدا ألتقيكم إن شاء الله في أول البرنامج سأجيب على أسئلتكم. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.